وفي درس منظومة القواعد الفقهية ذكرنا معنى للبيت الشعري في المنظومة، ونذكر الآن شيئا من المباحث في المصالح والمفاسد. المبحث الأول: ما هي ألقاب المصالح والمفاسد في الشرع؟ بماذا تلقب المصالح والمفاسد في الشرع؟ وردت عدة ألقاب كما ذكر العز بن عبد السلام رحمه الله، ذكر عدة ألقاب وردت في الشريعة الإسلامية للمصالح وللمفاسد. فيعبر عن المصالح والمفاسد أحيانا بالخير والشر، فإذا وجدت في القرآن ذكر الخير وذكر الشر فذاك إشارة إلى المصالح والمفاسد. وفي ذلك يقول الله عز وجل عن الرجوع إلى القرآن والسنة: ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا وصف الله عز وجل شيئا بالخير ففيه معنى المصلحة. ومن هذه التعبيرات في الشريعة الإسلامية للمصالح والمفاسد النفع والضر، النفع والضر. فأحيانا قد يذكر النفع في بعض الآيات وكذا في بعض الأحاديث، فذاك إشارة إلى المصلحة، إشارة إلى المصلحة. ومن التعبيرات الحسنات والسيئات، الحسنات والسيئات. فأحيانا يعبر عن المصلحة بالحسنة، وأحيانا يعبر عن المفسدة بالسيئة. وقد ذكر الله عز وجل الحسنات والسيئات في غالب مواضع القرآن، فأغلب استعمال القرآن للمصالح والمفاسد جاء باسم الحسنات والسيئات. إن تصبكم حسنة تسؤهم، إذا وردت لكم مصلحة عظيمة ساءتهم تلك المصلحة، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، يفرحوا بها. إذا حصل الضرر ووقعت عليكم المصائب فرحوا بذلك. المبحث الثاني من مباحث المصالح والمفاسد أنواع المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاث. جميع شرائع الدين ترجع إلى هذه الثلاثة المصالح: الأولى درء المفاسد، وشرع لها حفظ الضروريات، شرع لدرء المفاسد حفظ الضروريات الخمس. وما هي الضروريات الخمس التي اتفقت عليها جميع الشرائع وجميع الأديان؟ هذه الخمس الضروريات هي الدين والنفس والعرض والمال والعقل، هذه خمس ضروريات شرعت وفيها مصلحة. فهنا لو نظرنا في جانب حفظ الدين، في جانب حفظ الدين لوجدنا أنه قد شرعت أعمال كالجهاد في سبيل الله، وكذلك أيضا قتل المرتد عن دين الإسلام، هذه من أجل الحفاظ على الدين حتى لا يزيغ كثير من الناس عن دين الإسلام. وحفظ النفس، حرم قتل النفس المعصومة، وحفظ المال حرم انتهاكه بأي وسيلة من الوسائل المحرمة كالسرقة وغيرها، والعرض حرم انتهاك العرض من طريقة الزنا واللواط وغير ذلك، والعقل أمر الناس بحفظه، فلا يشربوا الخمر حتى يذهب عقولهم وغير ذلك. أما النوع الثاني فهو جلب المصالح، جلب المصالح، وهذه شرع لها ما يرفع الحرج عن الأمة في العبادات والمعاملات، ويعبر عنها بالحاجيات. أما القسم الثالث فهو مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، هذه شرع لها أحكام التحسينيات، كلها من المصالح، كلها راجعة إلى المصالح. ومن المباحث في المصالح والمفاسد، هل كل ما حصل به الغرض يكون مصلحة؟ هذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها. هل كل ما حصل به الغرض يعد مصلحة؟ فبعض الناس يحسب أن المصلحة ما حصل به الغرض، حصل غرضه قال هذه مصلحة، فهل الأمر كذلك أم ليس الأمر كذلك؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم أن حصول الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحتها، لا يستلزم إباحتها. فبعض الناس مثلا يقول أنا كنت محتاجا فسرقت مالا، حصل الغرض مصلحة، قال مصلحة هذه. شخص سعى بكل وسيلة لقتل النفس المحرمة بدون تورع، فقال جلبت من وراء ذلك مصالح كثيرة، هذا ليس مصلحة. شخص يقول أنا ذهبت عند قبر أدعوه من دون الله، يا فلان أغثني، يا فلان أعطني الولد إلى آخره، لكني وجدت أثرا، وجدت أن الغرض تحقق، هل معنى ذلك أن ذلك العمل مصلحة وأنه عمل صالح؟ الجواب لا. انتبه، فليس كل ما حصل به الغرض تكون مصلحة ويكون ذلك العمل صالحا، بل لابد أن ينظر فيها إلى ما ورد في الشرع، في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فجميع المحرمات من الشرك والخمر والميسر وغير ذلك قد تحصل منفعة، قد تحصل له مصلحة أو يتحقق له غرض، فيظن أن ذلك مجزئ وصحيح وينبغي اعتباره والعمل به. فالله عز وجل قد ذكر في كتابه أن هناك قاعدة عظيمة، وهي رجحان المصلحة على المفسدة. الخمر والميسر قال الله عز وجل عنهما، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، منافع، فلربما حصل أن الشخص يقول إذن حصلت المنفعة في الخمر، إذن حصلت المنفعة، يقول أنا أبيع وأشتري وأوفر مالا كثيرا، والميسر أيضا أوفر به مالا كثيرا، إذن هو حلال لأنه وجدت فيه مصلحة ومنفعة. الجواب ليس ذلك بصحيح، بل لابد أن تنظر إلى المصلحة بأن المصلحة التي اعتبرها الشرع قد رجحت على المفسدة، فتترك المفسدة وتجلب المصلحة بترك ذلك العمل، كما ذكر الله عز وجل في هذه الآية. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. من يقرأ شيئا من المنظومة؟ تفضل. للقبائح. أحسنت. ذكرنا في الدرس السابق مباحث في جلب المصالح ودرء المفاسد، وذكرنا أن هناك ألقابا للمصالح والمفاسد وردت في الشرع، فما هي؟ نعم، الخير والشر، والحسنات والسيئات، والنفع والضر. طيب، وذكرنا أن المصالح على أقسام ثلاث. نعم، وجلب المصالح والجري على مقتضى مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. وهل كل ما حصل به الغرض يكون مصلحة؟ كل شيء يحصل به الغرض هل يكون مصلحة؟ لا يكون مصلحة. لماذا؟ لماذا؟ ما زال السؤال، لماذا ليس كل ما حصل به الغرض يكون مصلحة؟ مثل أو السرقة، يسرق المال يقول كنت محتاجا حصل الغرض. لا، هذا ليس كل ما حصل الغرض يكون مصلحة فيجب عليك أن تجلبها لنفسك، فهذا مما نهى الله عز وجل عنه. من المباحث أيضا كيف تعرف المصالح والمفاسد. المصالح والمفاسد تعرف من خلال الشرع، من خلال الشرع، سواء كان تصريحا أو إشارة، سواء كان نصا أو تلميحا. فهنا قد ذكر أهل العلم أنه لابد أن ينظر الشخص في المصالح والمفاسد ليس إلى هواه وإلى ذوقه وإلى مراده وإلى شهوته، ولكن ينظر إلى المصالح والمفاسد باعتبار الدين الشرع. نعم. فالعز بن عبد السلام رحمه الله يقول: أما مصالح الدارين وأسبابها ومفاسدها فلا تعرف إلا بالشرع، فإن خفي منها شيء طلب من أدلة الشرع، يعني بالاستنباط من أدلة الشرع، إذا لم يكن نصا فعندك الاستنباط. ويقول العثيمين رحمه الله كما في قواعده: يرجع في تحقيق المصالح والمفاسد إلى الشرع الكتاب والسنة لا إلى الذوق، لأن بعض الناس يتذوق يقول هذه مصلحة باعتبار ذوقه، باعتبار هوام، باعتبار غرضه، لا باعتبار الشرع النظر فيها من حيث نصوص الشرع أو الأدلة التي يستنبط منها المصلحة وينظر إلى المفسدة من خلال النظر إلى النصوص وإلى الأدلة. المبحث الذي يليه: أن أقسام المصالح من حيث اعتبار الشرع لها وإلغاؤه لها على ثلاثة أقسام، وهذه مشهورة. القسم الأول: المصلحة المعتبرة. المصلحة المعتبرة وهي التي اعتبرها الشرع فشرعها، شرع الأحكام من أجلها. مثال ذلك: إباحة البيع، أباح الله عز وجل البيع للحاجة لمصلحة، وهي حاجة الناس إلى ذلك. ومن ذلك أيضا إباحة النكاح، لأن فيها مصلحة وهي حاجة الناس إلى ذلك، فالله عز وجل قد اعتبر هذه المصلحة فشرع لها أحكاما، وأحل الله البيع وحرم الربا، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. هذه المصلحة المعتبرة، وهي من المصالح المتفق عليها التي لا خلاف فيها. القسم الثاني: المصلحة الملغاة، التي وهي التي ألغى الشرع اعتبارها، وذلك لغلبة المفسدة فيها، تكون المفسدة فيها غالبة راجحة فألغاها الشرع، وإن وجد فيها بعض المصلحة وبعض المنفعة لكن المفسدة فيها أغلب فألغاها حينئذ. وهناك قاعدة عامة في الشرع المطهر، وهي رجحان جانب المصلحة على المفسدة. هناك مصلحة راجحة غلبت على مفسدة، هذه المفسدة ظهرت وكانت أيضا ظاهرة في الشرع. وهذا النوع مثاله منفعة الخمر والميسر كما مر التمثيل بها، وإن وجد فيها منفعة أو مصلحة فالمفسدة فيهما غالبة، فهنا رجحنا المصلحة ودرأنا المفسدة. وهذا القسم أيضا من الأقسام المتفق عليها التي لا خلاف فيها، أن ما ألغى الشرع اعتباره باعتبار غلبة المفسدة فيه فإنه يجب أن يلغى، يجب أن يلغى ولو ظهرت فيه بعض المصلحة أو بعض المنفعة. أما القسم الثالث فهو المسمى بالمصلحة المرسلة، وهذه المصلحة المرسلة هي التي سكت عنها الشرع فلم يتعرض لها بإلغاء أو اعتبار، وليس لها نظير ورد به النص، فهذه المصلحة المرسلة. وهل هي معتبرة مقبولة أو غير مقبولة؟ في ذلك تفصيل. إن كان في مجال العبادات فإنها غير مقبولة، أن يقول هذه مصلحة وهي في مجال العبادات، لأن العبادات مبناها على التوقيف لا على الاختراع والإبداع والنظر والاستنباط، بل على التوقيف. فمثلا لو قال شخص أنا أجد مصلحة من وراء الصلاة مثلا بعد العصر، من وراء الصلاة، لا نقول بعد العصر حتى لا يقول شخص قد ألغاها الشرع، نقول مثلا يفتح صوت الميكروفون ليسمع الناس القرآن، ليسمع الناس القرآن، فيفتح له صوت المكبر، فيقول إذا قلت له لا هذا خطأ، قال لا هذه مصلحة مرسلة من المصالح المرسلة، لا في مجال العبادات لابد لك من دليل، لابد لك من دليل، لأن العبادات مبنية على التوقيف، فلا تأتي بعبادة تطلب من ورائها الأجر ولم تكن موجودة ولم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لم تكن موجودة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤذن بها في الشرع، لأن هذا الكلام سيدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما في مجال المعاملات، في مجال المعاملات فقد اختلف في حجيتها وعدم حجيتها، والصحيح أنها المصلحة المرسلة تقبل بضوابط وقيود ذكرها أهل العلم. القيد الأول ألا تخالف أصلا من أصول الشرع، ثانيا ألا تنافي دليلا من أدلة أحكام الشرع، ثالثا أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع وحكمه، رابعا ألا تكون في العبادات. فإذا وجدت هذه القيود ووجدت مصلحة عمل بها. مثال ذلك ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين ترك الخلافة شورى في ستة، الخلافة شورى في ستة نفر، فهذه مصلحة وحصل فيها نفع وخير كثير، ومن ذلك أيضا تدوين الدواوين في الإسلام، جعل ديوان يكتب فيه من كان من الأمة أو من العمال الذين يعملون للحاكم أو لولي الأمر، هذه مصلحة أيضا مرسلة. كذلك أيضا ذكر من أمثلة ذلك جمع القرآن الكريم، جمع القرآن الكريم، في مصحف واحد، وهذا فيه مصلحة عظيمة ومحققة. وإن لم يكن مجموعا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وليس هناك في هذا الجمع ما يخالف الأصول، أصول الشرع، ولا أدلة أحكامه، وهو أيضا من الأعمال التي لا تظهر فيها أي مفسدة. وقد أجمع عليها الصحابة، حتى قال بعضهم هي ليست مصلحة مرسلة فقط، لأنه قد دل عليها الدليل وقام عليها الإجماع. هذه بعض المباحث في المصالح والمفاسد، نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية ذكرنا في الدرس السابق شيئا من المباحث المتعلقة بالمصالح والمفاسد، ومعرفة هذا الباب أمر مهم، وأهل العلم هم الذين أتقنوا هذا الباب وعلموه وفهموه، حتى نزلوا الأمور في مواضعها وفي منازلها. فليس هناك في هذا الباب، باب المصالح والمفاسد، تحكيم للهوى أو للرأي، وإنما هو النظر في جانب الشرع أولا، في أدلة الشرع، ثم التوصل إلى ما ينبغي التوصل إليه. من هذه المباحث نختم بقية من نختم بها إن شاء الله في هذا المجلس، وهي مسألتان: أيما يقدم، جلب المصالح أو درء المفاسد؟ إذا تعارضت مفسدة ومصلحة فأيما يقدم، دفع المفسدة أم جلب المصلحة؟ هنا الجواب عن هذه المسألة أن يقال: دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وذلك لأن الشرع جاء بترك المنهيات، بترك المنهيات وبترك المفاسد كلها جملة وتفصيلا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. في جانب المنهيات قال اجتنبوه، لأنها مفاسد، لأن فيها مفاسد. فإذا إذا وجدت المفسدة عارضت مصلحة، حينئذ يقال ادفع المفسدة، ادرأ المفسدة قبل أن تجلب لنفسك المصلحة، قبل أن تجلب المصلحة. وهذه القاعدة الفقهية، وهي تقديم دفع المفاسد على جلب المصالح، لها أدلتها من القرآن ومن السنة. أما من القرآن فقول الله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. في سب آلهة الكفار مصلحة، وهي تحقير ما هم عليه وإهانة الآلهة التي يعبدونها من دون الله عز وجل. ولكن لما تضمن هذا السب مفسدة، وهي أن يقابل بسب أخطر منه وأعظم، حينئذ قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. يسبوا الله الذي تعبدونه عدوا تعديا بغير علم. فإذا درئت المفسدة قبل أن تجلب المصلحة. ومن الأدلة أيضا ما ثبت من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولجعلت لها أو لجعلتها على أساس إبراهيم، على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين. الرسول عليه الصلاة والسلام ها هنا وجدت مصلحة، وهذه المصلحة هي أن تعاد الكعبة على قواعد إبراهيم، لأن قريشا لما أعادوا بناء الكعبة قصرت بهم النفقة فتركوا جزءا من قواعد إبراهيم إلى حد إيش؟ الحجر، إلى حد الحجر بسبب قلة النفقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعيد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم السابقة، وأن يجعل الباب على الأرض لا مرتفعا، لأن قريشا رفعوا الباب حتى لا يدخله إلا من كان زعيما فيهم أو عظيما فيهم دون بقية الناس من الضعفة وغيرهم. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا ولا هذا ولا ذاك، لأنه وجدت مفسدة، وهو أن من كان حديث عهد بالكفر يعني أسلم قريبا إذا رأى من أعمال النبي عليه الصلاة والسلام نقض الكعبة وقد كانت معظمة عندهم يخشى أن يرتد عن دين الإسلام أو أن يترك متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، فترك النبي عليه الصلاة والسلام درءا للمفسدة، درءا لهذه المفسدة ترك النبي عليه الصلاة والسلام تلك المصلحة. من الأدلة أيضا قتل عبد الله بن أبي. عبد الله بن أبي هو رأس النفاق وزعيم المنافقين، وقد علم أن المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا ينافقون نفاقا اعتقاديا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقم عليه الحد أو القتل. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقيل له: عبد الله بن أبي يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويعني بالأعز نفسه وأصحابه من المنافقين، ويقصد بالأذل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه المؤمنين. وهذه كلمة خطرة، كلمة خطرة فيها الكفر بالله سبحانه وتعالى لازدراء النبي عليه الصلاة والسلام واحتقاره والاستهزاء به. الرسول عليه الصلاة والسلام قيل له: يا رسول الله دعني أضرب عنقه، هذا منافق يستحق أن يضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وهذا يتظاهر بأنه مسلم، وهو محسوب في الظاهر أنه مع المسلمين، فلو قتل قالوا كيف هذا يقتل من هو معه، يصلي خلفه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صريح الإسلام، يوضح ويصرح بالإسلام. لكن في الحقيقة هو ليس كذلك، لكن حتى لا يوجد اللبس عند من كان حديث عهد بالإسلام أو حديث عهد بالكفر فيقول إذن أنا لو أسلمت ضربت عنقي أو قتلت إذن أترك. فترك النبي عليه الصلاة والسلام درءا للمفسدة، درءا لتلك المفسدة، وهي أن يتحدث الناس، وربما لكون الإسلام كان غضا طريا وحديث عهد والناس ينظرون إليه لم يكن منتشرا، كان النبي عليه الصلاة والسلام قد اتخذ هذا الأمر بأن درأ المفسدة ولم يجلب تلك المصلحة. أما المبحث الأخير من مباحث هذه القاعدة الفقهية، فهناك قواعد فرعية تندرج تحت هذه القاعدة العامة، وهما قاعدتان سيذكرهما المصنف أو الناظم رحمه الله عقب هذا البيت في المنظومة. القاعدة الأولى: عند تزاحم المصالح يقدم أعلاها. القاعدة الثانية: عند تزاحم المفاسد يرتكب أدناها. وهذه سيأتي التفصيل فيها إن شاء الله تعالى، وغدا نذكركم بأن هناك مراجعة، مراجعة إن شاء الله، فراجعوا ما سبق. وإلى هنا وبارك الله فيكم.